يا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في الأمر الثاني أبين مقدمتين. في الأمر الأول مقدمتين، المقدمة الأولى هذه أنه إحنا بحثنا وين كان في اجتماع الجواز، اجتماع الأمر والنهي، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ اللي يستوى يجي ما إلى ماذا؟ اطلاع على المباحث الأصولية ودروس أهل العلم يقول عجيب هذا بحث، ما أدري أقول بلي سخيف على كذا، شو البحث هذا أصلا؟ هل يجوز اجتماع الأمر حتى الطفل أن يعرف هم أمر له؟ لا يجوز اجتماع. أكو فرد واحد عاقل ويقول يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، حتى أنتوا تفهمون ماذا تتنازعون وش تقولون؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ تقضون أموركم، أغلى شيء عند الإنسان هو هذا أمر العزيز، تقضوا بيه من وهالأبحاث عجيب. والجواب شو نقول له؟ نقول له شو اقعد شم يعني وانا الى ان تتنع نسمع شو معلوم طبعا ننتبه. صحيح بلا اشكال شيء واحد، اذا الى فرد عنوان واحد امر الله ما يمكن يتعلق بي، هذا صحيح كل واحد يقوله. واذا واحد قال الشيء الواحد الذي الى عنوان واحد يجوز اجتماع الامر والنهي، حتى يعرف انه هذا يوجد خلل فني في عقله. لكن احنا بحثنا هنا اذا شيء واحد له عنوانان، كلام هنا مو عنوان واحد، فهل المحذور الذي كان يرتفع الآن ولا لا؟ عنوان واحد محذور موجود، لكن هذا المحذور الموجود في صورة كون العنوان واحد يرتفع إذا تعدد العنوان وما يرتفع، فلرب قائل يقول اذا تعدد العنوان يرتفع المحذور. شلون يرتفع؟ ليش اذا تعدد العنوان يرتفع المحذور؟ اذا اكو عندنا هاي حركة في الدار مقصودة واحدة، اذا عنوانين لها ثلاثية غصبية نقول محذور يرتفع. ليش؟ إما من جهة أن الأحكام تتعلق بالعناوين، عناوين يعني شنو عناوين؟ يعني الوجوب يتعلق بعنوان الصلاة والنهي يتعلق بما بعنوان ومفهوم الغسل، مو بالعنوان، بالعنوان. والعنوان يجد واحد واثنين، اذا يجوز عندنا امر ونهي محذور ما بيطع. واما ان نقول بان الاحكام ما تتعلق بالعناوين، عنوان الغشب يتعلق بالنهي، ما على معنى هذا كما صاحب الكتاب يقول شو يتعلق به؟ تتعلق بالمعنونات، لكن نقول المعنونات تتعدد بتعدد عناوي، يعني التكليف يتعلق بيما بعبارة اخرى بهاي الحركة في الدار المقصودة. وهاي الحركة كم عنوان لها؟ عنوانان. اذا هي كم حركة؟ اثنين. خارج الاثنين بس عيونك ستة ضعيفات، حتى اذا ستة على ستة ما هو قابل يشوف الحركتين، بس هو واقع حركتين. فان العنوان يعدد المعنوان، اذا صار حركتين واحدة متعلق بها الامر وواحدة متعلق بها النهي. اذا احنا لما نتنازع نقول يجوز اجتماع الامر والنهي، ما نقول اذا كان العنوان واحد، نقول اذا كان العنوان، قاعد اكرر اذا كان العنوان متعدد، فاذا تعدد هنا قد واحد يقول يجوز اجتماع الامر والنهي. من يا باب يجوز؟ اما من باب اذا تعدد الاحكام نقول تتعلق بالعناوين، او نقول بانه ماذا بالمعنونات، لكن المعنونات تتعدد حينما يتعدد العنوان، هذا المقصود. اذا بعبارة اصرع اقول اصرح ثلاث اقول اصرح ترى، لما نتنازع ونقول هل يجوز اجتماع الامر والنهي او لا يجوز، يعني في الحقيقة احنا قاعد شلون نتنازع؟ هل الاحكام تتعلق بالعناوين؟ بالتالي هيك مرجع نزاعنا هذا بعد، او تتعلق بالمعنونات لكن المعنونات تتعدد بالعناوين، بتعدد عناوين او لا تتعلق بالعناوين بل بالمعنونات، والمعنون لا يتعدد، فنزعنا هكذا. طيب اذا هذا صاحبنا سمع هالحكي يقول احسن، وهذا بحث معقول بعد صلاته بذا الشيء، بس يقول فرد اشكال تغير اكو، ها تصعد معك تشكل انت بعد ما بالي فرد اشكال تغير بعد، وهو انه الذي يقول يجوز اجتماع الامر والنهي مقصوده انه شنو؟ بالتالي الذي يقول يجوز اجتماع الامر والنهي مقصوده بالتالي شنو؟ يعني يريد يقول اشياء اثنين عندنا عنوانين، امر بهالعنوان ونهي بهالعنوان، لم تقل بعنوان المعنون المتعدد، لكن اشكال هذا اذا صار الاشياء اثنين يعني يا عنوانان يا معنوانان، واحد لي امر واحد لي نهي، اجتماع ما يقولوا لي اجتماع ما يقولوا لي، فاذا انت ما له معنى تقول يجوز اجتماع، يجوز ايه بس اجتماع لا تقول، اجتماع لا تقول، هذا ما يسمونه اجتماع، حتى تقول جاهز اجتماع مش واحد، انت سويت الاشياء اثنين اجتماع لما تا اقول لك صحيح ايه، بس تعبيري انا خب تعبير موسى، قاعد اعترف مولانا وقاعد اعترف انا التعبير تعبير غير لائق، وكم لنا من تعبير غير لائق، مو عشان مو جديد هذا، عندنا تعبير غير لائق وين قرانا تعبير غير لائق مثلا من بابنا، هناك سامحين احنا مفهوم الشرط حجة يا مو حجة، ايش قد يفهمون الطالب بناء يعني الشرط ايه مفهوم، لكن حجة يا مو حجة معنى مقصود شنو يعني، اكو مفهوم يا ماكو مفهوم، وإذا أكون مفهوم بلا أشكال وأجل إذا قلت تعبير مسامح غير نامت المقصود، فالآن هي بعد التلتفت منا إلى أخير بحث اجتماع الأمر والنهي، لما نقول يجوز اجتماع الامر والنهي يعني شنو يجوز؟ يعني اشياء اثنين اكو يا معنيين يا عنوانين، هاي دائما تبتعين بعض. وتعبير الاجتماع بما مسامح، واذا قلنا ما يجوز اجتماع الامر والنهي يعني شيء واحد اكو مو اشياء اثنين. يعني نقول احكام تتعلق بالمعنيات والمعنيين واحد ما يتحدد. هاي المقدمة الاولى، شوف هاي صار حكي بيها خلاصة اللي اريد من هاي المقدمة الاولى اي مقدار اريد حتى نحفظه وكل حكي اكمل قبل ما احفظه. هاي المقدار هذا اريده، مقدار اللي اريد تحفظه هاي المقدار. انا استهمنا نزاعنا في جواز اجتماع الامر والنهي من يا ناحية من يا جهة، المقدار استهمنا من ناحية أنه أحكام تتعلق بالعناوين، هل أكو عندنا أشياء أثنية؟ لا نقول عناوين والأحكام تتعلق بالعناوين. بالمعنونات المعنون متحدد، ماشي يعني زعنا هذا. وحن استهمنا من المقدمة الأولى، إذا هم مقدار خلصتها إن شاء الله. المقدمة الثانية اللي أريد أبينها أنا وهي هذه، أنه في أول الكتاب في الدرس الثاني الثالث اول ما ادري هناك ذكر صاحب الكتاية انه بما تمايز المسائل مسئلة تنتاج عن مسئلة نقول هاي مسئلة وديش مسئلة فاعل مرفوع هاي مسألة، مسألة ثانية شنو؟ الفاعل لا يجوز تقدمه على الفعل، هاي مسألة ثانية. شو وقت نعزم مسألتين؟ وش وقت نعزم مسألة واحدة؟ هنا آراء كانت مختلفة في أي كتاب القرآن. رأي كان يقول أن تمايز العلوم بتمايز موضوع تمايز المسائل، سمعنا بشغل بالعلوم، تمايز المسائل بتمايز موضوع. فهنا الموضوع متمايز ولا في هذا المثال اللي ذكرته الموضوع متمايز ولا لا؟ لا في المسألة الأولى الفاعل، في المسألة الثانية الفاعل، إذا هاي مسألة واحد على هالرأي. أفرض رأي الشمالي. أما الرأي الأخندي الخراساني شان يقول رأي صاحب الكتاية، يقول تمايز المسائل بتمايز الجهة المبحوث عنها. ففي مسألة الفاعل مرفوع أم يجب أقعد أبحث أم مرفوع أو ليس مرفوع، هل يجب أقعد أبحث عنه؟ هل ناحية هل جنبه قاعد ابحث عنها؟ اما في المسألة الثانية من يا جنبه من يا جهة من يا ناحية قاعد ابحث، يجب تقدمه او تأخر او لا؟ فجهة البحث اختلفت، فالمدار على اختلاف جهة البحث، سواء الموضوع واحد او مختلف. هذا وين قرينا؟ في اول الكتاب كلتا المقدمتين انتهت، راح ادخل في الموضوع. في موضوعنا، موضوعنا هذا قلنا ماذا؟ بحثنا في اجتماع الامر والنهي ينبغي تقديم امور. الامر الاول انا تتقدم في تفسير الواحد، الامر الثاني نسه اليوم. الامر الثاني هذا ان ما هو الفرق بين مسألة اجتماع الامر والنهي وبين مسألة النهي عن العبادة. اتم هذا السؤال، ما هو وجهه؟ شلون واحد اتم يسأل السؤال؟ ليش يعني اكو تشوف انت تشابه بيناته بلدي اكو تشابه بيناته يعني اجتماع الامر انه معناه شنو اكو امر واكو شنو نهي في مسألة النهي عن العبادة ايش اكو نهي نهي عن عبادة وبما انها عبادة اكو بها امر فهمت امر ونهي هناك امر ونهي هنا امر ونهي فاذا ما الفرق بين مسألتين كم إجابة ينقل الآخر كم إجابة كم جواب يعني ثلاثة أجوبة يقول ثلاثة الجواب الأول إله المختار يقول أنا أقول لك الفرق بيناتهم شنو الفرق احنا قلنا بين المسائل باختلاف وتمايز ماذا الجهات جات البعض فاحنا نقول احنا في موردنا جهات البحث مختلفة ففي مسألة اجتماع الامر والنهي اي جهة نبحث عنها اي ناحية ان الاحكام تتعلق بالعناوين او نقول تتعلق بينا بالمعنونات لكن المعنونات نقول ايش قد تتعدد بتعدد الانواع عجبا او انه لا الاحكام تتعلق بالمعنونات والمعنونات ما تتعدد بتعدد الانواع جهة البحث هذه فالقائل بجواز اجتماع الامر دينا يقول بالاول والقائل بالامتناع يقول دينا بالثاني فجهة البحث هذه اما جهة البحث في مسألة النهي عن العبادة جهة البحث ما هي مو ان الاحكام تتعلق بالعناوين او تتعلق نقول دينا بالمعنونات بالمعنونات مثلا تتعدد ما تتعدد لا لا لا لا لا لا لا لا اصلا ما نشغل بها الجهة في مسألة النهي عن العبادة نقول النهي هل يد العزازات او يد العزازات جنبة البحث هذه فالفرق حينئذ راح يصير جلي جدا يعني جهد البحث مختلفة بل بعض مرات مسألة النهي عن العبادة نحتاج لها في مسألة اجتماع الأمر والنهي شلون نحتاج بهذا المعنى نحتاج هذا مقصودي يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع كما صاحب الكتاب من القائلين بالامتناع نتيجة الامتناع شفنا النتيجة أن يأكو أمر لا يأكو بعد ماذا نهي إلا واحد من عدهم الصلاة في الدار المقصود إذا واحد من عدهم أكو لا نقول أكو الرجح ياهو ان شاء الله بعدين يجي انه يعني هو الارجح الرجحة مثلا ياهو رجحنا مثلا نهي رجحنا فاذا رجحنا النهي يعني راح يصير هاي الصلاة منهي عنها نهي اكو فتجينا مسألة نرسل وراء مسألة النهي عن العبادة نقول لها تعالي في هكذا نقول ونظر نهي عن العبادة فما عن العبادة يصير فساد ولا فإما أن تقول يصير فساد أو لا تحتاج إلى هالمسألة في نتعيش معها لكن من أعلم أنه ما في فرق بيناتي الفرق بيناتي جلي لكن لو قلنا بالامتناع ورجحنا جانب النهي فأكو مجال في المسألة أنه هل يكون فساد أم لا. فالخلاصة الفرق بينهما من حيث الجهة أمر جلي. هاي الإجابة الأولى جواب الثاني شو أشكال الثاني. الفرق بين هذه المسألة مسألة الشمع على مر النهي ومسألة النهي في العبادات في الجهة دنيا هو أن الجهة المبحوث عنها فيها فيها يعني في من في مسألة من مسألة الشمع على مر النهي التي بالجهة دنيا تمتاز المسائل التي بالجهة تمتاز المسائل. هذا الرأي الآخر تبين رأيه. الجهة المبحوث عنها فيها يعني في مسألتنا هي أن تعدد الوجه وش يعني عنوان يعني والعنوان عطل تشريف في الواحد يعني في الشيء الواحد وهي الحركة في الدار المصروبة وهي شيء واحد يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي. يوجب تعدد متعلق الأمر والنهي من ياباب من ياباب ينقل عنوان الأحكام تتعلق بالعناوين ينقل بالعنوان المعنون يتعدد. خب هي أن نتعدد هذه العنوان في الواحد بشيء واحد يوجد تعدد متعلق الأمر أنه بحيث ترتفع به يعني بتعدد العنوان غائلة يعني مشكلة استحالة اجتماع الاجتماع في الواحد بوجه واحد مع الشيء الواحد إذا له وجه واحد عنوان واحد وقلنا ما يوجد اجتماع الأمر أنه به بلا إشكال. لكن هاي مشكلة هل استحالة استحالة اجتماع في الشيء الواحد بعنوان واحد تزيل إذا كان الشيء الواحد له عنوانان لا لا تزيل ولا تزيل بحيث ترتفع به بتعدد العنوان. هاي المشكلة استحالة اجتماع الأمر والنهي في الشيء الواحد بلا جماعة عنوان أي لا تجب لا تعدد العنوان تعدد من يجب ارتفاع الاستحالة استحالة بس ولده موجودة بل يكون حاله حاله حاله حاله يعني شنو بل يكون حاله يعني حال ماذا الاجتماع في صورة ماذا تعدد الوجه حاله يعني حال صورة الاجتماع في صورة ماذا كان عنوان واحد كيف على أنه هناك مستحيل إذا كان العنوان إذا كان الشيء واحد عنوان واحد شيء مستحيل كذلك إذا كان الشيء واحد له عنوانه هم مستحيل. فالنزاع إذن في الحقيقة فيما في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر. إذا قلنا المتعلق واحد فإذا الأمر يسري إلى متعلق النهي والنهي يسري إلى متعلق الأمر لا متعلق واحد فكل واحد يسري إلى الثاني. فالنزاع في سراية كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر من جهة شنو ليش يسري للتعاد متعلقين ما وجودان من باب التعاد التعاد متعلق وجودان رح يسري كل من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر وعدم السراية من يابا لتعددهما وجهن يعني من حيث العنوان إذا متعددت بعد سرائه ما يصير ليش ما يصير يبقى تعلق الأحكام بالعنواني يتعلق بالمعنوات وفي المعنوات متعددة بتعدد العنوان. هذه الجهة المبحوث عنها في مسألتنا وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في مسألة شنو النهي عن العبادة فإن البحث فيها يعني فيها تأثيرنا على العبادة في أي شيء في أن النهي في العبادة يوجب أي المعامل يوجب المعامل الجهة مهم العبادة يوجب فسادها وما يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها يعني ما يكون بها جزما حتما يقينا هذا ما يقتل فسادها لا نبحث عن اقتضاء الفساد. الجهة مختلفة نعم هاي اللي قلت قبل المسألة الثانية نحتاج هي في المسألة الأولى نعم لو قيل بالامتناع يمتنع اجتماع الامر والنهي يا امر اطيع نهي ورجحنا جانب النهي نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح النهي في مسألة الاجتماع رجحنا جانب النهي في مسألة اجتماع الامر والنهي راح تكون مدة ثلاثة الدار المقصودة راح تدخل تحت يا مسألة تحت مسألة نهي عن العبادة طيب من شغلات يعني المصادق تلك المسألة يعني مسألة عن العبادة فإذا قلنا أنه يقتل فساد هنا نهي أطع عن العبادة يقتل فساد وإلا فلا. فانقدح يعني اتضح أن الفرق بين المسألتين يعني مسألتنا ومسألتنا عن العبادة في غاية الوضوح التفرقة الثانية الفرق الثاني لصاحب الفصول صاحب الفصول شلون فرق؟ قال الفرق بين المسألتين من ناحية موضوع، من ناحية اللي احنا التفرقة ما قبلناها، قلنا المسائل ما تختلف من حيث الموضوع، او غير من حيث الموضوع. شلون يعني من حيث الموضوع؟ قال في مسألة اجتماع الامر والنهي لابد يوجد عندنا ماذا؟ طبيعتان. طبيعتين ما هيتين؟ مثل من مثل من؟ مثل هيك الصلاة والغسل، هذا مثال رقم واحد. مثال رقم اثنين اللي يشغل بالمثال، ترى بالمثال اللي يشغل كاتبه انسان، كاتبه انسان. فاذا هنا كم طبيعة تأدي في المثال الاول؟ في المثال الاول غسل وصلاة، كل واحد غير الاخر. في المثال الثاني انسان وكاتب، انسان غير كاتب، طبيعة مختلفة، طبيعة مختلفة، ما هي مختلفة؟ وجود واحد ما نشغل به. قال في مثل الكسورة اذا اكو طبيعتي هذا يصير مسألة اجتماع الامر والنهي، فصلاة بها امر غصب بي نهي. او في المثال الثاني شو نقول؟ في المثال الثاني نقول اقول لك جئني بانسان ولا تجئني بكاتب، جئني بانسان ولا تجئني ماذا؟ جيب لي انسان لكن كاتب انا ترى ما اعرف كاتب ابو جمع، يعني انا كاتب يجي وانا كاتب يجتمع الكاتبان، هاي فرق مشكلة بعد. تجئني بانسان ولا تجئني بكاتب، هنا يصير اجتماع امر ونهي. اقول ليش صاحب الفصول ضرب مثاليا يريد يضرب صاحب القوانين؟ صاحب القوانين قال لا، الا طبيعتين بينهما عموم وخصوص من وجه، مثل صلاة وغسل. قال موضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي أن تكون طبيعتان بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه، مثل صلاة وغسل طبيعتين عموم وخصوص من وجه، ليست كل صلاة غسل ولا كل غسل صلاة، بل بعض الصلاة غسل بعض الغسل صلاة. قال هذا يصير اجتماع الأمر والنهي إلا يكون أمر خصوص من وجه. صاحب الفصول يقول لا لا لا، شنو إلا شنو إلا شو يسمونه أمر خصوص من وجه؟ لا لا لا، مهم طبيعته مثل أمر خصوص من وجه أو مطلق. مطلق مثل من؟ مثل من مطلق؟ إنسان وكاتب. كل إنسان كاتب لا، لكن كل كاتب إنسان، فأمر خصوص مطلق. لكن مسألة اجتماع الأمر والنهي مهم طبيعته، مش سواء كان بني سواء كان بني أمر خصوص من لا أو مطلق، ما يأثر. هذا من حاجة صاحب الفصول، هاي في مسألة اجتماع الأمر والنهي. أما في مسألة النهي عن العبادة كم طبيعة أكو؟ واحدة واحدة مو اثنين، واحدة بس. هل واحدة يتعلق النهي الأمر بمطلقها والنهي بحصة منها بمقيدها؟ مثل ما صلي أو لا تصلي في الحمام، أقول الصلاة في الحمام صلاة ومو صلاة؟ صلاة كلها صلاة. هنا كم طبيعاتكم؟ صلاة وبعد صلاة في الحمام، ده طبيعة ثانية في الطبيعة، كلها صلاة مو اثنية. لكن هذه الصلاة الأمر تعلق بالمطلق إلى صلي، النهي ما تعلق بالمقيد بالصلاة في الحمام. هذا يصير مسألة النهي عن من؟ عن العبادة. فالفرق عند صاحب الفصول بين ماذا؟ نتيجة العصا، بين مسألة اجتماع النهي وبين مسألة ماذا؟ النهي عن العبادة. هذا الفرق، أنه إن كانت طبيعتان أمر بواحد نهي بأخرى، هذا مسألة اجتماع الأمر والنهي. طبيعة واحدة الأمر بمطلقها عن مقيدها، هذا مسألة ماذا؟ إذا طبيعة واحدة الأمر بمطلقها عن مقيدها يصير مسألة عن العبادة. هكذا قال صاحب الفصول. الشيخ الاخوند يرد يقول له احنا قلنا دي شسة واول الكتاب قلنا اختلاف المسائل بما بما بالجه ليس لنا بيع الموضوع. المهم الجهة يكون تختلف. اذا كانت الجهة مختلفة افرض ان الموضوع واحد تكون مسألتان او تكون ماذا مسألتين. اذا الجهة مختلفة فحينئذ حتى لو الموضوع واحد سيكون عندنا مسألتان سنين. واما لو كانت الجهة واحدة فحتى لو كان ماذا هذا جاء واحد حتى لو كان الموضوع واحد متعدد مثل من أقول جهة واحدة لكن الموضوع متعدد مثل الفاعل مرفوع وبعد شنو ونائب الفاعل شنو مرفوع جهة البحث ما هي الرفع وعدم الرفع موضوع مختلف فاعل مع الفاعل ذني ما نسوي مسألتي نسوي ماذا مسألة واحدة ما أنه مسألتي لا تقولي بالعجرومية شو مسوي أقول لك شو سوي أقول العجرومية قال يسوي ماذا مسألتي أنا وذاك مشتبه إذا أعنى كم نريد أن نقول العجرومية نسوي فرق مسألة نسوي مسألتي على أي حال فالمدار هذا مو مدار على اختلاف الموضوع لا نقيم بعد نطبق العبارة ثم أعلم أن الفرق وأما ما أفاده في الفصول من الفرق عبارة الفصول جيت القلة بلي بما هذه عبارته هاي عبارة الفصول تقعد تقرأ فصول الساتر عبارة الفصول هاي بلقيتها نخليها ثم أعلم هاي عبارة الفصول ثم أعلم هذا الكاتب بناء على أنه هذا رأس موضوع كاتب ثم ماذا بالقلم مع أنه لا ثم أعلم كذا الفعل الفصول ثم أعلم أن الفرق بين المقام والمقام المتقدم أقول بين المقام مقام يا مقام قصده لا نهي عن العبادة يعني هو أول ذاكر كان ما أسأل عكس ما احنا نسوي احنا نهي أول نفسه اسمعنا مرة نهي عن العبادة بعدين نجي إن شاء الله هو لا بالعكس أول حتى عن العبادة كما نتأيه شبع على الرمين قال الفرق بين هذا المقام يعني مقام عن عبادة والمقام المتقدم مقام المتقدم شنو وهو أن لا نفس ما احنا مسويين هو ما تسوي لكن هل حكي وين جابه هل حكي فرق احنا وين ذكرنا الفرق احنا في مسألة اجتماع الأمرون هو وين ذكره لما راح إلى مسألة عن العبادة ذكره فهو نفس ما مسويين احنا مسويين لكن الحج الفرق وين ذكره مهم بما احنا هنا ذكرنا ذكره بعدين ثم اعلم ان الفرق بين المقام يعني شنو يعني العبادة والمقام المتقدم اللي ذاكره اولا شنو المقام المتقدم وهو ان الامر والنهي هل يجتمع عن في شيء واحد او لا الفرق شنو عقيد الفرق في فرق ليس ابين لك اما في المعاملات فالفرق ظاهر ما تحتاج الى سؤال مو هتشي ليس ظاهر ليس ظاهر قال وسكت لعله من باب أنه في المعاملات أمرونه يعني قد عن ماكو يعني عن المعاملة أمرونه إذا ماكو المعاملة أمر ماكو بيها حتى نقول اجتمع أمر ونهي فشنو فرقه في مسألة اجتمع الأمر والنهي في مسألة المعاملات إذا قد أكون هذا يعني معاملة فقط نهي أمر تكليفي ما أكو أمر تكليفي ما موجود فقط نهي تكليفي موجود فاجتماع نهي تكليفي وأمر تكليفي ما موجود حتى حينئذ يجي الإشكال فلذلك ظاهر الفرق وأما في العبادات المهم هذا الفرق فهو الفرق هذا أن النزاع هناك يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين اثنين متغايرتين بحسب الحقيقة حقيقة اثنين وإن كان بينهما عموما مطلق يعني وخصوصا مطلق ليش قال وإن كان يريد يغرب صاحب القوانين، لان صاحب القوانين قال الا يكون عمو خصوص من وجه، لا هو يقول له مو الا عمو خصوص من وجه، وان كان عمو خصوص مطلق. وهنا هنا يعني في مسألتنا عن عباد فيما اذا اتحدتا حقيقة الطبيعة واحدة متحدة وتغايرتا بمجرد الاطلاق والتقييد، واحدة مطلقة والثانية مقيد، بان تعلق الامر بالمطلق صلي والنهي بالمقيد لا تصلي في الحمام، انتهى موضع الحاجة. ففاسد ففا اي ففاسد بما ترتبط يعني، واما ما اباد الغزة ففاسدون. ليش قلنا؟ فان مجرد تعدد الموضوعات وتغاير الموضوعات بحسب الزوات موضوعين نقول هذا ما يأثر، لا يوجد التمايز بين المسائل ما لم يكن هناك. المهم اختلاف الجهة يكون أقوى، ومع اختلاف الجهة لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات، ومع اختلاف الجهة من كفتة الضمائر مش كون قاعدة رجع الكيائي ولا لا تشوش ورنبه بعدين بالضمائر، ومع اختلاف الجهة لا حاجة أصلا إلى تعدد الموضوعات، بل لابد من عقد مسألتي مع وحدة الموضوع. إذا الموضوع واحد ما دام الجهة متعددة فارضي لابد من عقد مسألتين، لابد من عقد مسألتين مع وحدة الموضوع إذا الجهة متعددة وتعدد الجهة مبحوث عنها، يعني بل لابد من عقد مسألتين إذا الموضوع واحد لكن الجهة متعددة وتعدد الجهة مبحوث عنها، ولابد من ماذا؟ من عقد مسألة واحدة إشوتت في صورة العكس، في صورة العكس شنو؟ يعني إذا الجهة واحدة حتى إذا كان الموضوع متعدد لابد ماذا؟ من عقد مسألة واحدة ما دام الجهة واحدة كما لا يخفى. الفرق الأخير، الفرق الأخير هذا الفرق الثالث وهو الأخير، أنا نقول الفرق بين ذيك المسألة وهاي المسألة في من فيها الناحية، في مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث بحث عقلي، يعني شنو البحث بحث عقلي؟ يعني نقول عقلا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ أما في مسألة النهي عن العبادة البحث ماذا؟ لا فضي، يعني شو البحث له؟ نقول النهي هل يدل؟ الفتى يدل، يدل ياه يدل، هل لفظ؟ هل لفظ يدل؟ طبيعي دلالة اللفظ احنا قارين خلاصة المنطق، دلالة اللفظ تكون شلون؟ يوم طابقية وتضمنية وشبعة، هل يدل؟ يوم ما يدل؟ إذن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي نزاع عقلي، وفي مسألة ماذا؟ النهي عن العبادة نزاع ماذا في الدلالة، يعني لفظي في دلالة اللفظ، هذا هو الفرق. بعده مش فرق صاحب الكفاية يقول هذا مثل نفس الإشكال اللي ذكرنا علما على صاحب الفصول يجي، قلنا نقول المهم الجهة مختلف، إذا الجهة فرضنا واحدة في المسألتين في مسألة اجتماع الأمر والنهي والنهي عن الفساد لابد نعقد ماذا؟ مسألة واحدة. غاية الأمر مرة نبحث بها بحث عقلي ومرة نبحث بها بحث إذا افترضنا جهة واحدة، فإحنا من دون جهة واحدة لكن إذا يعني تعرف الكفاية يقول لنا هذا، يقول لنا إذا الجهة كانت المهم اختلاف الجهة، إذا الجهة مختلفة فمسألتين لكن إذا واحدة فمجرد كون إحنا بحث عقلي إحنا لفظي لا يصير المورد مسألتين بل هو يبقى مسألة واحدة، فنعقد مسألة واحدة بناسب إلى الجهة واحدة مسألة واحدة نعقدها لكن نبحث بها عن كل تجاتين، شلون شلون نبحث عقلي عن كل تجاتين؟ هيش نقول نبحث مرة بها بعد عقلي ومرة بعد ما لا نرضي، شلون بالله هيش نقول؟ نقول هذه مسألة هل يجوز عقلا تحت عقلي أول اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ وإذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فهل يدل النهي على الفساد أو لا؟ أو قلنا بالجواز ما قلنا بالامتناع؟ إذا بالجواز هم أكو أمر هم أكو نهي، هل يدل هذا النهي على الفساد أو لا؟ فنسأل وحدة نبحث فيها بحث عقلي أو لفظي. مجرد إذا كون نتبع عقلي إهنا لفظي ما يجب أن نعقد مسألتين. لذلك يقول ومن هذا مضافا، نسيت أنا فريد شيء أقوله، مضافا إلى أنه أنت قلت في مسألة النهي عن العبادة البحث قلت شنو حضرة جنابك، بحث شنو قلت لفظي، يعني نقول لفظ النهي يدل على الفساد ولا؟ نحن نقول لك مو دائما النزاع لفظي، بعض مرات النهي ما يكون مستفاد منين؟ من اللفظ. يكون النهي مستفاد منين؟ من اجماع، او مستفاد منين؟ من عقل. احنا بعد ما تعبنا لفظ حتى نقول يدل على الفساد ولا، مع ان بحث انه يصير عن الفساد يجي لكن دلاله لفظيه ما موجوده، فان النهي مو دائما يكون مستفاد من اللفظ، وقد يكون من عقل او اجماع. لذلك يقول ومن هنا انقدح ايضا، من هنا يعني شنو من هنا؟ من ان المدار على اختلاف الجهة، انقدح يعني اتضح ايضا فساد الفرق بان هكذا نفرق بان النزاع هنا، هنا يعني في مسألة اجتماع نورمان في جواز الاجتماع وعدم جواز يعني عقلا مسألة عقلية، وناتف يعني في مسألة عن عبادة في الدلالة لفظي في دلالة النهي لفظا. يقول صاحب الكفاية ومن هنا انقدح فساد هذا. ليش فاسد انقدح الفساد؟ ليش فاسد؟ يقول فإن مجرد ذلك يعني مجرد كون البحث هناك عقل هنا لفظ لو لم يكن تعدد الجهة في البيع، إذا فارضين ما تتعدد الجهة كما أنت تشوف كده ما يوجد مسألتين، مسألة واحدة لكن نفصل بيها، مرة نزع عقل مرة نزع لفظ، لا يوجب إلا تفصيلا يكون انتصر المسألة الواحدة، يكون مسألة واحدة انفصل بها تفصيلا، انفصل بها شو المسألة واحدة كما بينك. نقول مسألة هل يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا أم لا؟ وإذا قيل نكمل بالجواز، بالجواز يعني مهما أكو أمر، هل هذا الأمر يقتضي الفساد ولا؟ هل هذا النهي العقل يقتضي الفساد أم لا؟ يدل على الفساد. قلنا بالانتماع قدمنا النهي، قلنا النهي موجود من الأمر، هل هذا ما يقتضي الفساد ولا؟ لا يجب إلا تفصيل في المسألة، لا عقد مسألة وأنا وصلي. هذا جواب آخر قلنا، مع أنه أنت قلت النزاع في النهي عن عبادة نزاع لفظي، لا مو لفظ دائم، بعض مرات النهي ما مستفاد من اللفظ، هذا مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة، يعني في مسألة النهي عن العبادة بدلالة اللفظ ما ننحصر بذلك، لأنه النهي قد يكون لفظ مستفاد من اللفظ من دليل اللفظ، بل مستفاد من دليل اللفظ بإجماع العقل كما سيظهر إن شاء الله في مسألة النهي عن العبادة أن البعض ما مختص بالنهي اللفظي. الثالث نرجعه إلى غد إن شاء الله، والحمد لله.